نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله جميع أوقاتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله، والعالم الإسلامي يستقبل عاما هجريا جديد. بارك الله فيكم، لو تحدثت في مطلع هذه الحلقة عن تتابع الأيام وعن أيضا هذه الأيام وهذه الشهور كيف يعمرها المسلم بما ينفع في حياته وما يقربه إلى الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإن الله يقول لآدم عليه السلام: قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فبقاؤنا في هذه الدنيا لدائما، وإنه لأجل مسمى يعلمه الله جل وعلا. قال جل وعلا: فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أيها المسلم، إن كل يمضي منذ خروجك من بطن أمك فإن هذا لن يعود، وكل يوم مضى لن يعود، وكل شن وعام مضى لن يعود. مكتوب مسجل في سجل أعمالك أقوالك وأعمالك كلها. قال جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويقول جل وعلا: وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقول: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أيها المسلم، فعليك أن تسعد لقاء الله وأن تهنس لقاء الله وأن تعلم أن هذه الدنيا لن تدوم لك، وإنما قضاء ينفذ في قضاء الله وقدره. فاستعد للموت وما بعده، وأهل نفسك لذلك اليوم، وأعد وتزود من هذه الدنيا ليوم المعاد. قال جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال الله جل وعلا: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فيا أخي المسلم، هذه الدنيا لدى قرار هي دار عبول الدار الآخرة، والآخرة المستقر وهي البقاء والمقر فيها. فلنتق الله في أنفسنا ولنحاسب أنفسنا في أعمالنا ما كان من الصالح نستمر عليه، ونسأل الله الثبات عليه، وما كان سيئا فنتوب الله منه، ونستعيذ بالله من توب الله منه، ونندم على ما مضى، ونجد توبة النصوح نقلع فيها عن الذنب، ونخاف ونندم على ما مضى، ونعزم على أن لا نعود، لعل الله يقبل توبتنا ويمحو زلتنا. فإن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم شملك الموت، فتوبته مقبولة. فلنتوب إلى الله، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. فيا إخواني، الله في استقبال هذا العام استقبلوا بعين صادقة ونية صالحة على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. جددوا توبة دائمة لله، حاسبوا مكاسبكم أي من حلال أم حرام، اتقوا الله في أنفسكم وانظروا كيف واقع الفرائض منكم. هل أديتم الواجبات الإسلامية؟ هل أديتم الصلوات الخمس في أوقاتها؟ هل حافظتم عليها؟ هل اجتنبتم الأخلاق الرذيلة وتمسكتم الأخلاق الحميدة؟ انظروا في أنفسكم وحاسبوا قبل أن تحاسبوا. قال الله جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال: قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقال وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما وإن لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وقال يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم ما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. فنرجو الله أن يعفو عنا من زلات العام الماضي وأن يوفقنا في عام مقبل إلى ما بخير لنا في ديننا ودنيانا، إنه على كل شيء قدير. اللهم آمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله عام خير وبركة. عبد الرحمن الدحيم أيضا يسأل من حريم لا يقول حفظكم الله، إذا شك الإنسان في دخول شهر الله المحرم فهل له أن يصوم التاسعة والعاشرة والحادية عشر؟ بعض العلماء يرى ذلك ويقول إذا شك أشكل عليه أشهر الحجة كامل ناقص ولم يظهر الأمر فليصوم الأيام التأحوط له، لكن منذ سنتين مجلس القضاء يعلن عن دخول شهر محرم، فإذا أعلن رسميا فإن نعمل بذلك. سؤاله يقول حفظكم الله، نحن في مطلع العام الهجري الجديد وبعضهم يتبادل التهنئة يقول كل عام وأنتم بخير، فما الحكم بهذه التهنئة؟ حقيقة لم يكن على دليل، لا دليل على هذه. طيب لكن أحسن من هذا أن نقول بارك الله لك، يعني غفر الله لنا عما مضى وباركنا في المستقبل ووفقنا والله وإياكم لما فيه الخير والصلاح، أما ألفاظ معينة فلا أحفظ شيئا في هذا. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا سائل آخر يقول ما الأسباب المعينة على صلاح الأولاد؟ الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا أبناءكم للصلاة ومن سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع، تربية الأولياء الصغر والاتقاء الله فيهم وتوجيههم وغرز الفضائل في نفوس صغرهم ينشؤون على تعظيم الشرع ومحبته والعمل به. والأب إذا وفقه الله ربه أو تربية صالحة وأن الشمس خيرة حثهم على الصلاة ورغبهم فيها أمرهم بها ورغبهم فيها وحثهم عليها ورأوه شخصيا يهتم بها ويحرص عليها ويهتم بشأنها، يرونه كل يوم داخل وخارج في كل وقت للصلاة، راح للمسجد جاء من المسجد، ثانيا يرون أخلاقه حسنة لا يرون كلمة بذيئة ولا قبيحة، يرونه صادق الحديث، يرونه بارا بأمه، يرونه مكل لزوجته، يرونه محترم لجيرانه، يرونه وفيا في وعوده، ملتزم لأمانته، كلما شأن من الأب تخلقوا بأخلاقه وتأدوا بآدابه، فمن أسباب الصلاح تربيه على الخير، ثم كونوا الأب قدوة لهم في الخير، ثم حرصوا أيضا عليهم بعد كبرهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإحاطتهم بالنصيحة الدائمة والالتساق بهم وعدم النفور عنهم، ثم العدل بينهم في الوصية وفي العطاء وفي الوصية حتى يكونوا جميعا واحدة، ويحرص تآلف قلوبهم واجتماع كلمتهم، ويحرص دائما الاجتماع بهم في وجبات الغداء والعشاء أو نحو ذلك حتى يشعرهم بأنهم بينه وإياه شيء واحد، ويشعروا منه بالمحبة والمودة والرحمة والشفقة ويشعروا منه كذلك. فإذا وفق الأب لهذه الأخلاق نشأ نشأة صالحة وتربع الخير والهدى. يقول صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولى الفطرة فأبواه يهودانه أو يمصرانه أو يمجسانه، فالأب له أصل في التربية، فإذا وفقه الله فربى الأولاد تربية صالحة قولية وفعلية، وكان قدوة لهم بالخير حاثا لهم على الخير مرغبا لهم فيه آمر بالمعروف نهي عن المنكر، فأرجو من الله أن يوفق الأولاد الصلاح والهداية. اللهم أمين وبارك الله فيكم. هذا سائل آخر محمد من الرياض يقول ما أفضل شيء يقوله العبد من الأدعية إذا أصيب بمصيبة؟ قال صلى الله عليه وسلم من أصيب بمصيبة فقال اللهم إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا خلف خيرا منها. فلا بد أن نقول كما قال جل وعلا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونذكر الإخوة والأخوات أنهم يتابعون حلقة جديدة من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ مفتي عام المملكة. بارك الله فيكم. هذا متعب من الرياض يقول: حدثونا لو تكرمتم عما وعد الله به الصابرين في الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فالصبر نعمة من الله، صبر على الطاعة بملازمتها والمحافظة عليها وعدم الإخلال بها، والذين على صلوات على صلاتهم محافظون. وقال: والذين على صلاتهم دائمون. صبرا عن معاصي الله التي حرمها الله عليه، فيغض بصره ويحصن فرجه ويحفظ نفسه من الحرام في مأكله ومشربه. صابرا عن معاصي الله لا يغتاب ولا ينم ولا يمشي بوشاية ولا يسبب البغضاء والعداوة، بل يسعى في الخير جهده. صابر عن على أقدار المؤلمة التي تصيب في نفسه وفي ولده وفي ماله. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث: ما يصيب هم ولا غم ولا شوك ولا أذى حتى شوك يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فالصبر على البلايا أجر عظيم، والإنسان لا يتمنى البلاء ولكن يصبر إذا وقع القضاء والقضاء. قال صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتم واصبروا. فالصبر المطلوب منك أن تصبر على الحق وأن تصبر عن الباطل وأن تصبر على قضاء الله وقدره، مؤمنا بذلك موقنا بأن الله حكيم عليم فيما يقضي ويقدر. أثابكم الله. الأخ سعيد من أبها يقول: ما هي حدود هجر المسلم للمسلم، حيث أن هناك إنسان ظلمني واعتدى علي وفعل معي المشاكل من غير سبب وسلك كل السبل لإذائي، فهل يجوز أن أهجره؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه إلا فوق ثلاث: يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. وقال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فيا أخي اصلح مع أخيك ودع عنك مقاطعته واصبر على ما مضى، ولعل الله أن يكفيك الشر ويوفق الخير المستقبل. أثابكم الله. هذا سائل آخر يسأل حفظكم الله عن النميمة وعن الغيبة، هل هي من كبائر الذنوب أم هي من الصغائر، وما حكمهما؟ أما النميمة فمن كبائر بإشكال. قال الله جل وعلا: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. وقال جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا. وفي الحديث يقول: في الحديث مر النبي على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فأخذ النبي رطبة وشقها نصفين وغرز على كل قبر واحدة وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وفي الحديث الآخر: لا يدخل جنة قتى نمام. والغيبة سئل النبي عنها فقال: ذكرك أخاك ما يكره. قال قيل: أرأيت في أخي إن كان في أخي ما يقول؟ قال: فقد اغتبته. قال: وإن لم يكن فيه ما أقول؟ قال: فقد بهته. فالغيبة تجر النميمة وسببها، لأن من اغتاب وسب وقدح فيه يكون للنمام وسيلة لنقل هذا الكلام السيء، فيحصل البغضاء والعداوة، تنقطع المحبة والمودة بين الأصحاب، بين الابن وأبنائه، الزوج وزوجته، الإخوان والجيران والزملاء. فالنميمة مفرقة لا جامعة، فلنحذر إخواني من هذا البلاء العظيم. جزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم. هذا السائل أبو مهند من الطائف يقول: هناك فتاة أصيبت بمرض خطير وهو مرض السرطان منذ عامين، لكنها بالفترة الأخيرة اشتد عليها المرض ولم تستطع صيام شهر رمضان كامل، وهي الآن متوفاة رحمها الله، نرجو الإفادة حول ماذا عليها. أطعموا عن كل يوم مسكين لأن المصاب بمرض المخوف الذي لا يرجى برؤه يطعم عنه عن كل يوم مسكين كيلو ونصف من الرز. أحسن الله إليكم. مساعد الشملي من حائل يقول: ما هو الضابط الشرعي في العدل بين الأبناء عند الوالد؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاءه بشير بن سعد وأد النعمان بن بشير قال: يا رسول الله، إن أم هذه أم هذا طلبت مني أن أنحل ابني غلاما لهذا، وقال: أجل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن البشير: أكل ولدك أعطيته مثل ذلك؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقال: إن لا تشدني على جور. وقال: أشد على هذا غيري. وأمره برد تلك الهبة. فلا يجوز للأبي أن يخص بعض أبنائه بشيء من دونهم ما لم سبب النفقة، أما أن يخصهم بهدية دون غيرهم محاباة لهم وإضرارا بالآخرين فهذا لا يجوز، لأن التفضيل بينهم في العطية يوقد نار الفتنة والعداوة بينهم. والشيطان حثل ابن آدم على إفساد دينه وعلى قضاء على خير فيه، فالشيطان الفرصة عند التفاضل فيوقد نار الفتنة والقطيعة بالأولاد فيصبح متقاطعين متناحرين، وربما سجرى بين سفك الدم والعياذ بالله. فالواجب على الأب أن يعدل في أب بين أبنائه للذكر مثل الأنثيين إن أعطاه الدنيا، وليبقي شيء ما له يتمتع في حياته حتى لا يحتاج لأحد. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله القيامة وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. أثابكم الله. انتقل إلى سائل آخر، أبو معاذ من الرياض يقول: هل يصح قراءة أكثر من سورة في الركعة الواحدة، وهل يشترط الترتيب؟ أما الترتيب بين السور فالمطلوب الترتيب، لأن الجمع الجمع العثماني وضع على العرضة الأخيرة التي عرضها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. كان جبريل يعرض القرآن النبي كل رمضان مرة، وفي ذلك العام توفي به النبي آخر رمضان من حياته عرض القرآن عليه مرتين. فالترتيب الموجود في المصحف العثماني هو الذي انتهى الأمر إليه وأطبق المسلمون عليه، فالواجب الترتيب، وألا نقدم سورة أخرى، بل نأخذ القرآن ابتداء من الفاتحة وانتهاء بسورة الناس، ولا نقدم على شيء. أما تكرار السورة فالركعة فلا مانع منه. أثابكم الله. أيضا يسأل يقول أبو معاذ: أنا أقوم لصلاة الفجر والحمد لله، لكنني لا أوقظ أهلي إلا بعد أن أعود من المسجد خشية أو لا تفوتني الصلاة، فما حكم فعلي هذا؟ أما أولادك الذكور فاحرص على أن توقظهم معك، أما الأهل في البيت فهم يصلون في الجماعة ولو بعد الصلاة، لكن الذكور منهم البالغون التي تتم عليهم الصلوات احرص على أن تكون مبكرا وتوقظهم معك، لعل الله يفتح على قلوبهم ويعلم الحق. أحسن الله إليكم. هذا السائل محمد من الرياض يقول: إذا قرأ الإمام سورة الفاتحة جهرا وترك آية من سورة الفاتحة، هل تبطل الركعة؟ يقول علماء إن الفاتحة لها شأن عظيم، فلا بد من اتيان بها بحروب آياتها كلها وحروفها كلها، فلو أخل أو نقص حرفا أو آية منها لكانت الصلاة باطلة، فإن قراءة الفاتحة واجبة في حق الإمام والمنفرد، فإذا لم يأتي بها فإن تلك الركعة تبطل. فإذا نسي آية من الركعة الأولى وركع وقام قلنا الركعة الماضية باطلة، ائتي بأخرى مكانها واقرأ فيها الفاتحة واجعل الثانية أولى، وهكذا حتى تستكمل الصلاة. المهم أن نقص آية في الفاتحة يخل بها قال العلماء، فنقص حرفا أو ترتيبا أو ترتيلا لم تصح الصلاة، فلا بد من اتيان بها كاملة مرتبة واضحة الحروف لا ينقص شيء منها. بارك الله فيكم. المستمع عبد الله من الرياض يقول: صمت يوم وكان يوافق الجمعة، فهل في هذا شيء؟ إذا كنت قاصدا إذا كان صيام الجمعة عن قضاء يوم من رمضان أو يوم ست شوال أو يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو أنك فهل لا مانع منه. أما إن كنت صمته فقط لأجل ذات الجمعة ولم يتقدم صوم ولم يتأخر صوم فإن هذا منهي عنه، فإن صرت فصوم الخمس الجمعة أو الجمعة والسبت، أما أن تفرد الجمعة بالصوم دون غيرها فهذا أو نهي عنه. نعم، نختم هذه الحلقة بما بعث به السائل عبد الرحمن، يقول: إذا ترك المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة هل هي باطلة؟ أما المأموم فالخلاف القائم، هل تجب على المأموم الفاتحة في كل ركعات الصلاة أم تجب عليه في السرية والجهرية إلى آخر ذلك؟ الحنابلة رحمهم الله وجماعة يقولون إن الفاتحة تسقط عن المأموم، فإذا كبر مع الإمام فإن كان في جهرية اكتفى بالسماع، وإن كان في سرية إن شاء أقرأ بنفسه، لكن لا تجب عليه. هذا رأيهم. والقول الثاني واختيار مالك رحمه الله أن الفاتحة تجب في الصلاة السرية كالظهر والعصر وركعة الثمن المغرب والركعتين من العشاء، قالوا لأن الصلاة واجب على المصلي أن يكون مشغول بذكر، فإذا كان يستمع لقراءة الإمام الحمد لله، لكن إذا كان في سرية لا يسمع قراءة الإمام فإنه لا يمكن يبقى قائما بلا قراءة ولا سماع، فيجب عليه أن يقرأ الفاتحة في الظهر والعصر والركعة الثانية المغرب والركعتين من العشاء، لأنه لا هناك استماع يستمع يشغله، فلا يقف فارغا من أي ذكر بل يقرأ الفاتحة، فذاك خير له. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل هذا العام عام خير وبركة، إنه على كل شيء قدير. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.